أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع وعتنقى حسن يا رب لنا الخلقى طهره فلا يحوي نزفا أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع وعتنقى حسن يا رب لنا الخلقى طهره فلا يحوي نزفا واجعله يقلد في صبر للهادي في حسن خلقا حسن يا رب لنا الخلقا فالعبد بأخلاق سبقا ضيت على الحسن العبقا فالورد تضوع خلد مقعده بقربك أحمد ملتحقا من كان له خلق حسن سيكون الأقرب في الرفقا ضيت على الحسن العبقا فالورد تضوع أحمد أصدق من صدقا قد أدب ربي مرسله هو أكرم من ربي خلقا ضيت على الحسن العبقا فالورد تضوع وتبقى حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا. يحوينا سقاط.